السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى أحبابه وأتباعه وحزبه وعلى كل من سلك طريقه وسار على دربه. أما بعد، حياكم الله جميعا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. وما زلنا معا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وعلى علمائنا ومشايخنا أجمعين. وتوقفنا عند قول ابن تيمية رحمه الله وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهنا في كلامه عن الصفات إثبات للسمع والبصر، وهذه الآية من الآيات الجوامع في هذا الباب، في باب صفات الله تبارك وتعالى. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره فتح القدير، قال: ومن فهم هذه الآية الكريمة حق فهمها وتدبرها حق تدبرها، مشى بها عند اختلاف المختلفين في الصفات على جادة بيضاء واضحة، ويزداد بصيرة إذا تأمل معنى قوله تعالى وهو السميع البصير. فإن هذا الإثبات بعد النفي للمماثل قد اشتمل على برد اليقين وشفاء الصدور وانفلاج القلوب. فاقدر يا طالب العلم قدر هذه الحجة النيرة والبرهان القوي، فإنك تحطم بها كثيرا من البدع، وتهشم بها رؤوسا من الضلالة، وترغم بها أنوف طوائف من المتكلمين، ولا سيما إذا ضمنت إليه قوله تعالى ولا يحيطون به علما. هذا كلام الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، حيث يبين أن إثبات صفة السمع والبصر لله تبارك وتعالى بعد أن نفى أنه ليس كمثله شيء، بعد نفيه للمماثل، قال اشتمل على برد اليقين وشفاء الصدور وانفلاج القلوب. فهذا يثبت أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فنفى المماثل تماما ثم أثبت صفات له. إذن الصفات لا تشبه صفات المخلوقين أبدا، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. النفي في الآية ليس كمثله شيء يراد به إثبات كماله سبحانه، فهو لكماله ليس كمثله شيء سبحانه. وفيها رد على أهل التمثيل، ليس كمثله شيء، فيها رد على الذين قالوا إن الله تبارك وتعالى صفاته مثل صفات المخلوقين. ففي قوله عز وجل ليس كمثله شيء رد على هذه الطائفة، وفي قوله وهو السميع البصير رد على أهل التعطيل، على الذين نفوا صفات الرب تبارك وتعالى. في قوله ليس كمثله شيء، الكاف في قوله تعالى ليس كمثله شيء مدار اختلاف بين علماء اللغة، هل هي زائدة أم أنها بمعنى مثل أداة تشبيه، ولذلك اختلفوا. فالقول الأول قالوا الكاف زائدة وزيادة الحروف في النفي كثيرة، مثلا كقوله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، فمنها هنا زائدة، أهل اللغة يقولون عنها زائدة، وإنما لتأتي في القرآن الكريم، وليس في القرآن الكريم حرف زائد، ولكنه يأتي لبيان معنى مؤكد. يعني ما تحمل من أنثى، نستطيع أن نقول ما تحمل أنثى إلا بعلمه، وهنا أيضا إطلاق وعموم، لكن عندما يقول وما تحمل من أنثى فهذا زيادة التأكيد أنه لا يمكن لأي أنثى من أي نوع من الأنواع أن تحمل إلا بعلمه سبحانه وتعالى. فقالوا إن الكافة هنا تشبه من أو تشبه حروف الجر الحروف الزائدة في القرآن الكريم كمنها هنا في هذه الآية وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. قول آخر أن مثل بمعنى صفة، مثل بمعنى صفة، مثل وشبه وشبه، مثل ومثل بمعنى واحد وهي بمعنى الصفة. قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل الجنة التي وعد المتقون. فها هنا بيّن ربنا تبارك وتعالى تمثيلا للجنة التي وعدها المتقون. ما هي صفاته؟ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار إلى آخر الآية. فها هنا قالوا إن مثل بمعنى صفة، يعني ليس كمثله شيء أي كصفته شيء سبحانه وتعالى. القول الثالث أنه ليس في الآية زيادة، ولكنه كقول العربي كالعرب زمان يقولون ليس كمثل الفتى، فهو نفى المثل عن الشبيه، ليس كمثل الفتى. والمثيل نفى المثل عن الشبيه والمثيل، المثيل غير موجود، فالموجود إذن واحد ليس له مثل. نفى الشبيه عن المثيل، والمثيل غير موجود، نفى الشبيه عن المثيل ليس كمثله، يعني ليس هناك شبه لمثيله سبحانه وتعالى، والمثيل غير موجود، فالموجود واحد سبحانه وتعالى، إذن ليس له مثل سبحانه وتعالى. هذه بعض الوجوه التي وردت في معنى الكاف، وأرجحها هو القول الثاني ليس كمثله أي كصفته. فهذا هو القول الراجح في المسألة، أنه سبحانه وتعالى ليس كصفته شيء، والكلام واضح، ليس كمثله شيء يعني لا يشبهه شيء من خلقه سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى وهو السميع، السميع إما بمعنى المجيب، مجيب الدعاء، كقوله تبارك وتعالى إن ربي لسميع الدعاء أي مجيب الدعاء، وإما بمعنى مدرك الأصوات الذي يسمع الأصوات. وإدراكه للأصوات سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أو الإدراك للأصوات عموما ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول سمع يراد به بيان عموم إدراك سمع الله عز وجل، وأنه ما من صوت إلا يسمعه، وذلك كقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فيه بيان إحاطة سمع الله تبارك وتعالى بكل ما يسمع. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذه الآية قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي الحجرة وإن حديثها أي المجادلة لا يخفى علي بعضه، لكن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء، والله عز وجل لا يخفى على سمعه صوت في هذا الكون كله. الثاني القسم الثاني من الإدراك أنه سمع يراد به النصر والتأييد، كقول الله عز وجل لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع دعاءكما فأستجيب وأنصركما أسمع وأرى. القول الثالث سمع يراد به، أو القسم الثالث يراد به التهديد والوعيد، وذلك كقوله تبارك وتعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فهذا تهديد ووعيد لمن يتكلمون كلاما لا يرضي الله عز وجل في أي شأن من الشؤون أو في أي موضوع من المواضيع، فهذا فيه تهديد ووعيد، هذا يراد به تهديدون، حيث كان المنافقون يسرون ما لا يرضي من القول. السمع بمعنى إدراك المسموع من الصفات الذاتية لله عز وجل، وإن كان المسموع حادثا، فالسمع صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، أي أزلية قديمة بقدم الذات. وإن كان المسموع حادثا فالأصوات تحدث وتكون حادثة، والله تبارك وتعالى بسمعه القديم يسمع، لأن بعض الفرق نفت أن يكون لله عز وجل سمعا في الأزل، وقالوا إنما هي كلها صفات حادثة كالمعتزلة والجهمية ومن على شاكلته. فالسمع بمعنى إدراك المسموع من الصفات الذاتية، السمع بمعنى الإجابة، إجابة الدعاء، وبمعنى النصر والتأييد من صفات الأفعال، لأنه مقرون بسبب. لو تذكرنا عندما تكلمنا عن الصفات الفعلية قلنا إن هناك صفات لها سبب معلوم وهناك صفات ليس لها سبب معلوم. فأما الصفات التي لها سبب معلوم كالحب والغضب والرضا وغير ذلك فهذه لها أسباب معلومة. الله تبارك وتعالى يحب الطائعين ويحب المتقين ويحب المؤمنين، يبغض العاصين، فهذه أسباب لنيل الحب وهي من صفات الأفعال لله عز وجل. فالسمع بمعنى الإجابة وكذلك بمعنى النصر والتأييد من الصفات الفعلية لأنه مقرون بسبب. قوله تبارك وتعالى البصير، وهو السميع البصير. البصير أي المدرك لجميع المبصرات، كل ما يبصر في هذا الكون الله عز وجل يدركه، وسبحانه يرى كل شيء وإن خفي. وهو أيضا بصير أي عليم بأفعال العباد، فهو مدرك لجميع المبصرات وعليم بجميع الخفيات، وعليم بجميع الخفيات بما فيها أفعال العباد وبما فيها ما تخفي الصدور وما تكنه. الله بصير بما تعملون، فما نعمله بعضه مرئي وبعضه غير مرئي. العمل القلبي، العمل القلبي غير مرئي، لكن الله عز وجل يراه رأي عين، تماما كالعمل المرئي أو كالشيء الواضح. والله عز وجل السر عنده علانية والغيب عنده شهادة. الله عز وجل السر عنده علانية والغيب عنده شهادة، فليس هناك شيء غير مدرك لديه سبحانه وتعالى. هو سبحانه وتعالى يرى كل شيء وإن خفي، وهو أيضا بصير عليم بأفعال عباده. والآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيها إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل، وهما اسم السميع واسم البصير، وفيها ثلاث صفات: صفة منفية أو صفة نفي في قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فهنا نفي المماثلة، نفي المماثلة. والسمع والبصر، الآية فيها ثلاث صفات: صفة نفي وصفتان مثبتتان، صفة السمع والبصر، وفيها اسمان ثابتان لله تبارك وتعالى. الفوائد المسلكية دائما عندما نقف عند آيات الصفات ننظر ما هي الفائدة المسلكية التي تعود علينا من معرفة أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. فهنا الفوائد المسلكية من الآية: الكف عن محاولة تمثيل الله بخلقه واستشعار عظمته وكماله، لأنه لا يخفى عليه شيء ولا يغيب عن سمعه شيء سبحانه وتعالى، لا يخفى عن بصره شيء ولا يغيب عن سمعه شيء. فهذا يدفعنا إلى الحذر من أن يرانا أو على معصية أو أن يسمع منا قولا فيه معصية لله تبارك وتعالى. فهنا هذه فوائد مسلكية من معرفة هذه الصفات لله تبارك وتعالى. ثم قال ابن تيمية رحمه الله: وقوله إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. الآية من بدايتها في سورة النساء في قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الأمانات جمع أمانة، وهي كل ما يؤتمن عليه الإنسان، منها الأمانات التي نؤتمن عليها من الغير. رجل أمن رجلا أمانة فهذه أمانة، ومنها الشهادات في الأحكام هذه أمانة، ومنها الأمانات في العبادات مع الله تبارك وتعالى هذه أمانات، ومنها غسل الجنابة هذه أمانة، لأن لا أحد يعرف هل الإنسان اغتسل أم لا إلا الله عز وجل، هذه أمانة بين الإنسان وبين ربه. الوضوء للصلاة هذه أمانة، إلى غير ذلك. فالأمانات عامة. قال القرطبي في تفسيره لهذه الآية: هذه الآية من أمهات الأحكام، تضمنت جميع الشرع، جميع الشرع والدين. هذه الآية من أمهات الأحكام، تضمنت جميع الشرع والدين. وقد اختلف من المخاطب به، من المخاطب بهذه الآية. إن سبب نزول هذه الآية، من أسباب النزول الواردة فيها، هو أن النبي عليه السلام لما فتح مكة وأخذ مفتاح الكعبة من طلحة ابن أبي طلحة، وكان آل طلحة، آل أبي طلحة من بني عبد الدار، يتوارثون مفتاح الكعبة منذ زمن بعيد. فلما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم منه، أنزل الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فاستدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد أسلم في يوم الفتح أو في عام الفتح، فأعطاه مفاتيح الكعبة وقال: خذوها آل طلحة تالدة، يعني دائمة. فهذا من أسباب نزول الآية. لكن كما هو معلوم في أصول التفسير أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، العبرة دائما بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. يعني ليس معنى أن آية نزلت بسبب معين أن تظل الآية مرتبطة بهذا السبب فقط، وإلا يعني يكون بعد ذلك الأسباب المشابهة ليست، لا تنطبق عليها الآية. لكن الآيات تنزل والعبرة بعموم اللفظ، فكل ما كان على على شكلة السبب الذي نزلت من أجله الآية يأتي تطبق عليه الآية. على سبيل المثال، مثلا على سبيل المثال وليس الحصر، لأن هذا موضوع في أصول التفسير ويطول الكلام فيه، لكن أضرب مثلا: لما ذهب هلال بن أبي أمية وعويمر العجلاني كلاهما يشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى مع امرأته رجلا في البيت، فيشكو حالة زنا، ومعلوم أن حالة الزنا لا يصح عليها إلا أربعة شهداء. فلما ذهب هذان الرجلان أو أحدهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بينتك أو حد في ظهرك. يعني لابد أن تأتي بثلاثة شهود آخرين أو تجلد الحد، لأنه لو لم يكتمل في حد الزنا أربعة شهود، لو لم يكتمل أربعة شهود يرون الواقعة رأي عين، فعندئذ يقام حد القذف على الشهود. لو كان ثلاثة، لو أن ثلاثة شهدوا على رجل وامرأة أنهما زنيا، ثم لم يأتي الثلاثة برابع، يقام الحد على الثلاثة، يجلد كل واحد منهم 80 جلدة. هذه حدود الله تبارك وتعالى. فجاء الرجل يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا رأى الرجل رجلا مع امرأته أيقتله؟ فتقتلونه به أم ماذا يفعل؟ إذا ذهب حتى يأتي بثلاثة شهود سيكون الرجل قضى حاجته وانصرف، وإذا جاء ليشهد وحده أقيم عليه الحد. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت آيات اللعان التي تبين الحد في مثل ذلك. آيات اللعان واضحة في سورة النور، يبين ربنا تبارك وتعالى فيها: الذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فكان هذا هو الحل في مثل ذلك. فلو أن هذا الأمر تكرر بخلاف الصحابيين اللذين ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكوان نفس الأمر، لو أن هذا الأمر تكرر فإنه يقام نفس الحكم. يعني لو جاء رجل في أي عصر من العصور الإسلامية يشكو إلى الحاكم أنه وجد مع امرأته رجلا، يؤتب الرجل ويؤتب المرأة ويتلاعنها، وهذا يقسم أربع أيمانات بالله عز وجل إنه لصادق فيما يقول، ثم يقسم الخامسة. فإذا فعل ذلك فقد برأ نفسه من حد الجلد، إن فعل ذلك برأ نفسه من حد الجلد، وحسابه على الله تبارك وتعالى، إن كان صادقا فهو صادق، وإن كان كاذبا فعليه لعنة من الله عز وجل، إن كان كاذبا فعليه لعنة من الله تبارك وتعالى. فهكذا المرأة أيضا تقسم أربع أيمانات، والخامسة غضب الله عليها إن كانت كاذبة فيما تقول، وتنجو من حد الدنيا، تنجو بقسمها هذا من حد الدنيا. ثم يفرق بينهما، يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدا، يفرق بينهما يعني يكون طلاق بات بينهما، يعني طلقة لا رجعة فيها. فهذا هو حكم الله تبارك وتعالى. هذا الكلام لأسباب النزول. فهنا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال القرطبي رحمه الله: اختلف من المخاطب به، فقال علي بن أبي طالب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب وابن زيد، هذا خطاب لولاة المسلمين خاصة، فهي للنبي صلى الله عليه وسلم وأمرائه من بعده، لأنها كانت خطابا للنبي عليه السلام في أمر مفتاح الكعبة، ثم تتناول من بعده، تتناول كل من كان من الأمراء في أن يؤدي الأمانات إلى أهلها في الحكم بين الناس بالعدل. فهذه أمانة أن الأمير أو القاضي أو الحاكم لابد أن يحكم بين الناس بالعدل. وقال ابن جريج: ذلك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فجعلها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في أمر مفتاح الكعبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الآية في الولاة خاصة في أن يعظ النساء في النشوز ونحوه ويردهن إلى الأزواج. وقال البراء بن عازب وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب: الأمانة في كل شيء، في الوضوء والصلاة والزكاة والجنابة والصوم والكيل والودائع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يرخص الله لمعسر ولا لموسر أن يمسك الأمانة. قال القرطبي: وهذا إجماع، وأجمع على أن الأمانة مردودة إلى أربابها الأبرار منهم والفجار. فأهل السنة أجمعوا على أن الأمانة مردودة إلى أربابها، أيا كان صاحب الأمانة. إذا ائتمنك كافر، إذا ائتمنك كافر رد إليه أمانته، فلا غدر، لا غدر في الإسلام أبدا. لا كما تقول بعض طوائف الخوارج كالأزارقة، الأزارقة من الخوارج طائفة عجيبة الشأن، تدعي أن هذه الآية خاصة بالمؤمنين الذين هم من على شاكلتهم فقط، الذين هم على دينهم فقط، دين الأزارقة فقط، وهم يكفرون كل من عداهم، وكل من عداهم يستحلون أموالهم بأي طريقة من الطرق، بالسلب والنهب والسرقة والقتل وغير ذلك من الطرق، يستحلون أموال غيرهم إن كانت أمانات أو إن كانت غير ذلك. فهذا كلام الإمام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فمن الأمانات أيضا الشهادة في الحكم وقيام الواجب فيه، يعني القيام بالواجب فيه من القاضي أو الحاكم. فإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وذلك بإدلاء الشهادة الصحيحة والقيام بالواجب من الحاكم نفسه، سواء كان القاضي أو الحاكم الذي يحكم بين الناس. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فهذه الآية شملت الحاكم والرعية والقاضي والشهود. وقوله تعالى نعم يعظكم به، يعني أصلها نعم ما يعظكم به، وهنا متقاربان كبير، متقاربان كبير، وأضغم المتقاربان. وهذه قراءة في لغة العرب يقرأ بها أبو عمرو البصري، يعني من ضمن قراءات القرآن السبعة المعروفة المشهورة قراءة أبي عمرو البصري. يضغم المتقاربان الكبير والمتماثلان الكبير، فهذه إضغام للمتماثلين الكبير، الميم الأولى مفتوحة والأخرى مفتوحة. عندنا في قراءة حفص المشهورة عندنا نضغم المتماثلين الصغير فقط، المتماثلين الصغير، عندما يكون الحرف الأول ساكن والحرف الثاني يشبهه ومفتوح أو متحرك عفوا. فإذا كان الحرف الأول ساكن والثاني متحرك والحرفان متشابهان يضغم الأول في الثاني، حرفان حرف واحد، يعني الأول ميم ساكنة والثاني ميم متحرك مثلا، الأول نون ساكنة والثاني نون متحرك، الأول لام ساكنة والثاني لام متحرك إلى آخر ذلك. وعندنا أيضا في قراءة حفص نضغم المتقاربين الكبير، زي مثلا قل من رب السماوات والأرض، المتقاربين الصغير كقوله قل من رب السماوات والأرض، قل من رب السماوات والأرض، فمن هنا النون نون ساكنة ومخرجها قريب من مخرج الراء فأضغمت فيها، فكانت لا نقول قل من رب السماوات والأرض، أو كقوله تبارك وتعالى بل ربكم، بل ربكم إلى آخر ذلك. فها هنا أبو عمرو البصري يضغم المتقاربين الكبير والمتجانسين الكبير، حرف الأول متحرك والثاني متحرك، يضغمهما أبو عمرو البصري رحمه الله، ويقرأ بقراءته هذه السوسي عن أبي عمرو. قراء السبعة كما هو معلوم أولهم نافع المدني يقرأ بقراءته ورش وقالون، وكلنا نسمع الشيخ القصري في إذاعة القرآن الكريم يقرأ قراءات ورش وقالون، سجل المصحف كاملا بقراءة ورش وقارون وقالون. الثاني ابن كثير المكي رحمه الله، ويروي عنه قنبل والبزي. الثالث أبو عمرو البصري يروي عنه الدوري والسوسي، أيضا الشيخ الفصري رحمه الله يقرأ قراءة الدوري عن أبي عمرو. الرابع ابن عامر، وابن عامر يقرأ عنه هشام وابن ذكوان. ثم بعد ذلك الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي. عاصم يروي عنه حفص الذي نقرأ نحن هنا في مصر بقراءته، وشعبة يروي عن عاصم أيضا. هناك خلافات بسيطة في أوجه القراءات وكلها معروفة ومتوترة. ثم حمزة يروي عنه خلف وخلاد، ثم الكسائي يروي عنه أبو الحارث، والدوري أيضا، الدوري الذي يروي عن أبي عمرو يروي عن أبي علي الكسائي. ثم هناك ثلاثة يتممون العشرة، القراءات العشرة، منهم أبو جعفر يروي عنه ابن وردان وابن جماد، ويعقوب يروي عنه رويس وروح، وخلف يروي عنه إسحاق وإدريس. فهؤلاء هم قراء القراءات المعروفة. هذا جرنا إليه قوله تبارك وتعالى نعم ما يعظكم به، وأصلها نعم ما يعظكم به، إن الله نعم ما يعظكم به أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، فهذا نعم ما يعظنا ربنا تبارك وتعالى به. فنعم الأمر، نعم الموعظة، الأمر بأداء الأمانة والحكم بالعدل. ثم قال وقوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. هنا يدخل الإشكال عند بعض المجادلين، يدخلون إشكالا في هذه الآية وأمثالها، يقولون كان سميعا بصيرا، فهل الكينونة هذه جعلته كان سميعا فلم يعد سميعا بعد ذلك؟ وها هنا نقول إن كانها هنا لتدل على أنه كان سميعا في الأزل وما زال سميعا، فكان سميعا بصيرا، كانها هنا مسلوبة الزمن، المراد بها الدلالة على الوصف فقط، وليس مرادا بها أن كان مختصة بأمر ماض وانتهى، لأن الله تبارك وتعالى صفاته أزلية أبدية باقية أبدا، ويراد بها في هذا الموضع التحقيق، التحقيق، تحقيق الأمر، إن الله كان سميعا بصيرا، ففيها إثبات السمع بقسميه والبصر بقسميه، إثبات السمع أزلا وأبدا وإثبات البصر أزلا وأبدا. وقد روى أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وابن أبي حاتم عن أبي أن أبي هريرة رضي الله عنه قرأ هذه الآية إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، ووضع إبهامه اليمنى على أذنه، وضع إبهامه اليمنى على أذنه والتي تليها أي السبابة والتي تليها على عينه إن الله كان سميعا بصيرا، ويقول هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع إصبعيه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ هذه الآية ثم يضع إصبعه الإبهام في أذنه وإصبعه السبابة عند عينه ويقول كان سميعا بصيرا. المراد بهذا الوضع تحقيق السمع والبصر لا إثبات العين والأذن، المراد بهذا الوضع أن يضع إصبعه في أذنه ويضع الآخر عند عينه، فهذا تحقيق السمع والبصر. وثبوت العين جاءت في أدلة أخرى، ثبوت العين جاءت في أدلة أخرى سوف نأتي بها إن شاء الله. أما الأذن لم يرد بها نص في كتاب ولا في سنة، فلا نستطيع أن نثبت أن لله عز وجل أذنا ولا نستطيع أن ننفيها، لأن ما جاء من الصفات نثبته، وما لم يأتي من الصفات لا نستطيع أن نثبته ولا نستطيع أن ننفيه. من العلماء من قال يجدر الإشارة كما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من فصل فجعل لكل مقام مقالا حسب فهم الناس، يعني بعض العلماء قالوا عند قراءة هذه الآية ينبغي الإشارة، ينبغي أن يضع الإنسان إصبعه في أذنه والأخرى على عينه ويقول كان سميعا بصيرا، بعض العلماء قال ذلك، والبعض الآخر قال لا ينبغي التفصيل، فلكل مقام مقال، وحسب وهذا حسب فهم الناس. فمثلا في مجلس علم ونشرح صفات الله تبارك وتعالى فلا مانع من أن نفعل ذلك ونبين أن النبي عليه السلام فعله حتى نثبت صفات الرب تبارك وتعالى. الفوائد المسلكية من الإيمان بالسمع والبصر تحري الأقوال والأفعال كما سبق وبينا قبل ذلك في الآية، إثبات اسم السميع والبصير وإثبات صفة السمع والبصر، وفيها الأمر والموعظة من الله عز وجل. بعد ذلك إثبات المشيئة والإرادة لله تبارك وتعالى، ما زلنا في إثبات صفات الله عز وجل، إثبات المشيئة والإرادة لله تبارك وتعالى. قال ابن تيمية رحمه الله وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه بعض الآيات التي تثبت صفات المشيئة لله تبارك وتعالى وصفات الإرادة. اختلفت الفرق في صفات الإرادة لله عز وجل على أقوال نذكرها. فمثلا الجبرية الجهمية ومن على شكلتهم أثبتوا إرادة واحدة فقط لله عز وجل وهي الإرادة الكونية، أن كل شيء في هذا الكون بإرادة الله وبأمر الله تبارك وتعالى، وهذا أمر ثابت لا نجادل فيه. لكن بإثباتهم هذه الإرادة نفوا أن يكون لله عز وجل إرادة شرعية وهي محبة أن يفعل الشيء. مفصل الله تبارك وتعالى له إرادة، والإرادة تأتي على معنيين عند أهل السنة. الإرادة لها معنيين، وهذا مجيئها في القرآن الكريم، ليس كلاما يعني مجرد استنباط قابل للأخذ والرد، ولكن هذا ثابت في القرآن الكريم. فتأتي الإرادة بمعنى المشيئة النافذة، تأتي الإرادة بمعنى المشيئة النافذة، وذلك كقوله تبارك وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فهنا إرادة بمعنى المشيئة النافذة، من أراد الله أن يهديه يهديه، ولا يستطيع أحد أن يضله، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أو كقوله تبارك وتعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فهذه تسمى الإرادة الكونية. أو كقوله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه تسمى الإرادة الكونية، وهذه لا ينفك عنها شيء في هذا الكون، فلا تتحرك ذرة من مكانها إلا بهذه الإرادة. لا توجد ذرة ولا تتحرك ذرة ولا تفنى ذرة ولا يقل من حجمها ولا يزيد من حجمها إلا بإرادة الله عز وجل. فكل شيء في هذا الكون بإرادة الله تبارك وتعالى، هذا أمر ثابت، وهذا تثبته طوائف الجهمية والجبرية ومن على شاكلتهم، ويثبتونه فقط. يستنتجون من هذه الإرادة أن الإنسان مسير في أفعاله، فإذا ما فعل فعلا فالله تبارك وتعالى أراد أن يفعل هذا الفعل بإرادته الكونية هذه، ولا مناص من أن يفعله. والإنسان إنما تنسب إليه الأفعال مجازا، فالإنسان ليس فاعل حقيقة عند الجبري، الإنسان ليس في الحقيقة فاعلا، وإنما تنسب إليه الأفعال مجازا. يعني الإنسان إذا فعل معصية فهو لم يفعله، لكن الله عز وجل أرغمه على فعله، قالوا تنسب إليه الأفعال مجازا، كما نقول اهتز الغصن، فالغصن لا يهتز بنفسه، أشرقت الشمس، الشمس لا تشرق بنفسها، إلى آخر ذلك. فقالوا كذلك أفعال الإنسان، الإنسان لا يفعل شيئا بنفسه، ولكن الإنسان يرغم على فعله. فهكذا عند الجبرية أثبتوا هذه الإرادة فقط. أما إرادة الله عز وجل تأتي بمعنى آخر، هذا المعنى الأول هو معنى المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا معنى المشيئة بالمعنى الأول هي الإرادة الكونية. الإرادة الثانية هي الإرادة الشرعية، والإرادة الشرعية تضارع وتساوي المحبة. الإرادة الشرعية ترادف محبة الله عز وجل وتتعلق بأوامره ونواهيه. فالله تبارك وتعالى أمر العباد أوامر وترك لهم الخيار، فمن اختار الطاعة فقد حقق الإرادة الشرعية، وفي الوقت ذاته حقق الإرادة الكونية. ومن أراد المعصية وفعلها، من اختار المعصية وفعلها، فقد حقق الإرادة الكونية وخالف الإرادة الشرعية. الله تبارك وتعالى أراد منا أن نؤمن، أراد منا أن نؤمن إرادة شرعية، وأراد من المؤمنين أن يؤمنوا إرادة شرعية وإرادة كونية. فما من أحد يستطيع أن يؤمن إلا بإذن الله، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ولو شاء ربك لهدى الناس كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فما من مؤمن إلا ويؤمن بأمر الله وبإرادة الله تبارك وتعالى. فهنا المؤمن حقق الإرادتين معا، الكافر تحققت فيه الإرادة الكونية ثم إنه خالف الإرادة الشرعية، وهي محبة الله أن يؤمن الناس جميعا. الله تبارك وتعالى يحب أن يؤمن الناس ويحب أن يهتدي الناس. فهكذا الإرادتين عند تفسير أهل السنة، الجبرية أثبتوا الإرادة الكونية فقط، فأصبح عندهم العاصي مجبورا غير محاسب. القدرية المعتزلة ومن على شاكلتهم أثبتوا الإرادة الشرعية فقط، وقالوا ليست هناك إرادة كونية، فعند ذلك يؤصلون أنه يقع في ملك الله ما لا يريد. هذا من تأصيل مذهبهم، أنه يقع في ملك الله ما لا يريد. الله عز وجل لا يريد من العاصي أن يعصي، فلا يريد إرادة كونية. نعم هو لا يريد إرادة شرعية، لكن الإرادة الكونية موجودة، وإلا لكان عصيان العاصي، لكان عصيان العاصي على رغم أوامر الله عز وجل. الله تبارك وتعالى أمر العصاة بالطاعة، الله عز وجل أمر العصاة بالطاعة فعصوا، خالفوا الأمر. ها هنا إذا كانت المخالفة مخالفة للأمر الكوني، فهنا الأمر يكون حاشا لله أن يكون، تكون إرادة العباد أقوى من إرادة الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل أراد شيئا وهم أرادوا شيئا آخر فنفذت إرادة العباد. وعلى هذا يقول أهل الاعتزال جميعا ومن على شكلتهم ومن صار على نهجهم من طوائف الخوارج والشيعة الإمامية وغيرهم، يقولون هذا القول، يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد، ولكن العباد يخلقون أفعالهم بأنفسهم، وبالتالي فإن الله لا دخل له في أفعال العباد، والعباد فاعلون على الحقيقة، وهم أيضا فاعلون على الحقيقة عندنا، والله عز وجل ليس له دخل في أفعاله. وهذا ما سنفصله إن شاء الله في باب القضاء والقدر. لكن ها هنا في قول ابن تيمية رحمه الله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فكل شيء بمشيئة الله. لولا للتخصيص معناها كان أولى بك إذا دخلت جنتك، يعني توبيخ لهذا الذي دخل الجنة وقال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فقال وضخ الله تبارك وتعالى على عدم قوله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولولا أداة شرط جوابها قلت، ولولا إذ دخلت جنتك قلت، جوابها قلت إذ دخلت يعني عند دخولك، ولولا إذ دخلت جنتك يعني عند دخولك الجنة في ساعة دخولك. الجنة هي البستان الكثيف الأشجار، الجنة هي البستان الكثيف الأشجار التي تحجب ما بداخلها من أصل، من أصل جنة، جنة أي سفرة، نقول جنه الليل أي أحاطه بظلامه فسفرة، جنة الليل أطبق بظلامه. والجنة هم الجن وسموا بذلك لاستتارهم، والجنة هي الوقاية وهي الدرع الذي يستر الإنسان عند القتال، الجنة هي الدرع الذي يستر الإنسان عند القتال، الجنة وقاية عموما. وفي الحديث الصوم جنة، الصوم جنة، وعليه بالصوم فإنه له جنة، جنة أي يقيه من النار والعياذ بالله. وقوله جنتك مفرد جنة، قال تعالى جعلنا لأحدهما جنتين، واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين. المفرد في اللغة يطلق أحيانا على الجمع في لغة العرب كقولهم هلك البعير، أو كقول الرجل هؤلاء ولدي، يعني رجل عنده نوق كثيرة فجاءتها آفة أهلكتهم جميعا فيقول هلك البعير، أي كل ما عنده، فأطلق الواحد على الجماعة. أو كقول الرجل هؤلاء ولدي وهذا ولدي، فيطلق على المفرد ويطلق على الجمع. فها هنا لأن جعلنا لأحدهما جنتين فإطلاقها بالإفراد جائز لغة، وقد يكون للتقليل لأن المقام مقام واحد، فمهما بلغت جناتك فما هي إلا جنة واحدة، ولولا إذا دخلت جنتك، لأن المقام مقام واحد فهي للتقليل. قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما اسم موصول وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، يعني هذا ما شاء الله أي بمشيئة الله وإرادته وليس بمشيئتي وقوتي، ولولا إذا دخلت جنتك قلت هذا بمشيئة الله، يا هذا ما شاء الله، هذا ما شاء الله، فهي خبر لمبتدأ محذور تقديره هذا. ويمكن أن تكون ما شرطية، ففعل الشرط شاء وجوابه محذور تقديره كان ما شاء الله كان. لا قوة إلا بالله لا نافية للجنس، لا النافية للجنس، وقوة نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني القوة الوحيدة في الكون إنما هي لله تبارك وتعالى. القوة صفة من صفات الله تبارك وتعالى يتمكن بها من الفعل، هو عموما صفة يتمكن بها من الفعل بدون ضعف. قوله تبارك وتعالى لا قوة إلا بالله أسلوب حصر، لأنه الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر والقصر، فمعنى لا قوة إلا بالله يعني القوة كلها لله عز وجل وحده، فلا أحد يملك القوة إلا الله تبارك وتعالى، هذا معنى لا قوة إلا بالله. طيب نحن نرى أن هناك أناس أقوياء، فهل المراد هنا أن القوة كلها لله ولا أحد عنده قوة؟ نعود ونقول إنه فارق بين صفات المخلوقين وبين صفات الرب تبارك وتعالى، ثم إن المخلوق الصفة التي فيه صفة مخلوقة أعطاها الله عز وجل، أعطاه الله عز وجل إياها، المخلوق عنده صفة أعطاه الله تبارك وتعالى إياها. على سبيل المثال نجد أن الله عز وجل أعطى إنسانا قوة، هذه القوة حادثة وليست قديمة، أما قوة الله تبارك وتعالى أزلية من الأزل، قوة الإنسان تضعف، أما قوة الله تبارك وتعالى لا يعتريها ضعف بحال من الأحوال، قوة الله عز وجل لا يعتريها أي ضعف ولا فتور. إضافة القوة للمخلوق جاءت في بعض الآيات كقوله تعالى ثم جعل من بعد ضعف قوة، فللمخلوق من الصفة ما يليق بضعفه وفقره وحاله، وللخالق من الصفة في المعنى ما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. أو في قوله وقالوا من أشد منا قوة، أما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، فهي قوة نسبية ينتبه الضعف، ثم إن مصدرها من عند الله عز وجل، مصدر هذه القوة التي تضاف إلى المخلوقات إنما هي من عند الله تبارك وتعالى، فليس هناك قوي إلا إذا قواه الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يستطيع أن يسلب القوة من أي مخلوق في لحظة. فالآية لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله أثبتت صفة القوة لله عز وجل. أثبتت صفة القوة وأثبتت صفة المشيئة لله تبارك وتعالى، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهذا ما شاء الله فلا يكون ذلك إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، نقف عند هذه الآية إن شاء الله لنكمل بمشيئة الله تبارك وتعالى إن قدر الله عز وجل لنا لقاء في المحاضرة القادمة بمشيئة الله عز وجل. وإن كان هناك أي سؤال في الدقائق البقية بارك الله فيك مرة لك جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. بارك الله فيك يا سلام. الكتاب الذي نحن بصدده شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأفضل شرح له شرح الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. حلف بالأمانة ضرب القتل أيهما أعظم؟ لا شك في أن القاتل جرمه أعظم، لكن الحلف بغير الله نوع من أنواع الشرك الأصغر فينتبه لذلك، لكن طبعا جريمة القتل جريمة كبرى، الذنوب التي تصل للكفر الشرك أعظم من غيرها من الذنوب. نعم يا الذنوب التي نوه عنها بالكفر أو الشرك لعظمتها ولا شرك، لكن القتل هذا من أعظم الذنوب، قتل نفس المسلم. أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا ما هو خلقك. قال ثم أي يعني اجتنب الكبائر السبع، هذه فيها قتل النفس. بارك الله فيكم، بارك الله فيك، القرآن نبض حياتك. الشرك الأكبر لا شك أنه أفضل أعظم كثيرا من أي ذنب آخر، أما الشرك الأصغر فلا، الشرك الأصغر كبقية الذنوب. أخ يحلف في نظرة في نظرية لفظ علي الحرام من دين، أعوذ بالله أعوذ بالله، هذا يعني قسم غريب لا ينبغي عليه ذلك، يعني يريد أن يتبرأ من دينه بهذه السهولة. حلف بالله كاذبا ورجل حلف بغيره صادقا. الذي حلف بالله كاذبا هذا يمين غموس ليست له كفارة إلا الغمس في النار والعياذ بالله. الذي حلف بغير الله صادقا إن كان يعلم الحكم فهذا، ولا أظن ذلك، يعني دائما الذي يحلف بغير الله لا يعلم الحكم ولا يفهمه، فإن كان يعلم الحكم فهذا نوع من أنواع الشرك الأصغر، لكن الحلف بالله كذبا لا شك أنه أكبر. الله السميع البصير يعلم ما نخفي في صدورنا، هل كل ما يحاك في النفس والقلب ولا يطلع عليه الناس نحاسب عليه؟ لا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. قال الله تبارك وتعالى قد أجبت، فما الله تبارك وتعالى تجاوز عن هذه الأمة ما في صدورها ما لم تتكلم أو تعمل، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الذي يقسم بغير الله نقول له قل لا إله إلا الله. ما حكم بر الوالدين بعد الإطهار والدعاء تقطع شيء سواء الدعاء الصدقة عليهما وبر من كانوا يبرونهما، بر الخالة والعم هذا من بر الوالدين. لا يوجد، مش فاهم، لا يوجد في دين شيء حرام تقسم ذلك، مش فاهم. رجل من يحلف بسب بدين هل يجوز التعامل معه وكيف يكون التعامل معه وهل هو كافر؟ سب الدين كفر، لكن إيقاع لفظ الكفر على المعين أمر يحتاج إلى تفصيل، فلا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، وهذا أمر يطول إن شاء الله سوف نتعرض له عند الكلام على مسألة الإيمان. لكن من حيث العموم هناك أعذار للمكلفين، عذر بالجهل، عذر ب يعني الأعذار، في أعذار كثيرة يعذر بها المكلف، وهذا مما يعذر به الجهل لأنه لا يعرف قيمة الكلام الذي يقوله. وهذا الإنسان الذي يسب الدين لو أننا جئناه وقلنا له أنت كافر ما أطاق ذلك، لأنه لا يظن في نفسه أبدا أنه كافر. هل فعلا في العقيدة ورد أن النساء لم ترى الله عز وجل؟ لمن قال ذلك؟ ما يتحقق للرجال يتحقق للنساء. يحلف أن لا يعمل شيء ونسي ويفعل، هذا من الأشياء التي يعذر بها الإنسان، النسيان، الجهل والخطأ والنسيان والنوم والإكراه، هذه من الأعذار التي تجعل المكلف معذور التأويل. هل مقولة ابن مسعود بأن أحلف بالله كذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا صحيحة؟ لا أظن، الله أعلم. بر الوالدين بعد موتهما بالدعاء والصدقة وبر من كانوا يبرونهما من عم وخالة وأصدقاء يحبونهما وهكذا. يعني أنا أعرف أن لا أفعل أشياء للأولاد وبعد فترة أفعلها بعد النسيان، هذا مما يجعل المكلف معذورا، النسيان. أختي تسأل هل يعني أن مستقيمة في البيت وطبعا مات أخطاء فيها، فهل قبل قبل من حولها لكن تتعلم وتريد أن تقول وتنصح، فكيف لها ذلك دون أن يشعر حولها بأنها مثلا أفضل منه؟ وهي ليست كذلك، بل تأمر وتنصح فقط، لا تنظر استجابة، مع أن الحب أحيانا من فرطه لمن تنصح يؤدي إلى عكس على عكس ما يرضي. نعم، هو لابد أن يكون هناك فقه في النصيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أبلغ الناس وأنصح الناس للناس صلى الله عليه وسلم كان أحيانا ينصح مباشرة وأحيانا لا ينصح مباشرة، فكان على سبيل المثال يقول ما بال أقوام يفعلون، ما بال أقوام يفعلون كذا، أو يقول مثلا ويل للأعقاب من النار وهناك أناس يتوضؤون ولا يغسلون أعقابهم. فكان النبي عليه السلام يعدد في نصحه على حسب حالة السامع، فالناصح إذا كان يستطيع أن يتقبل الكلام، وتقبله للكلام لا يجعله يأخذ على من نصحه ويتمادى في غيه، فعندئذ تكون النصيحة مباشرة وهي تكون أكبر وأوعى. أما إذا كانت النصيحة له قد تضر به فعندئذ النصيحة تكون بطريقة غير مباشرة، فالإنسان ينبغي أن يكون فقيها في مثل هذه الحالة وينظر كيف ينصح. والنصيحة بالأسلوب الغير مباشر بأن يعني يبين الإنسان خطأ الشيء دون أن يبين للمخطئ أنه مخطئ، يكفي أن نبين خطأ الشيء. هل قراءة القرآن تصل للمتوفى؟ هذا قول للإمام أحمد رحمه الله، ويؤيده فيه الإمام ابن القيم رحمه الله أن كل الأعمال المادية والمالية والبدنية تصل إلى المتوفى، ونرجو القبول. كيف نعرف شخص أنه موحد، موحد الله، أو أن في عقيدته شرك؟ يعني ما هي نوعية الأسئلة التي احنا لا ما أمرنا أن نختبر الناس، لكن من ظهر لنا منه شيئا فيه شرك نحاول أن نعظه في ذلك، وما أمرنا أن نختبر الناس. نحن دعاة لدين الله عز وجل ولسنا قضاة على أحكام الناس. هل يجوز السلام على جار نقول النصراني ولا نقول المسيحي؟ المسيحي نسبة إلى المسيح، والمسيح بريء من هؤلاء الذين يدعون أنه إله أو أنه ابن الإله، فالمسيح بريء منهم. ومن ناحية التعامل مع الجار، التعامل مع الجار بالحسنى دائما، نلقي عليه السلام ونوده فيما يرضي الله تبارك وتعالى، لكن هناك أشياء نحذر منها. يعني مثلا عندهم عيد القيامة، عيد القيامة معناه إيه؟ عيد القيامة هذا معناه أن المسيح عليه السلام بعدما قتل في منظورهم وصلب ودفن قام من قبره، فجعلوا يوم قيامه عيدا وسموه عيد القيامة. نأتي في يوم عيدهم ونقول لهم كل عام وأنتم بخير، هذا العيد الذي يزعمون فيه أن المسيح قام، هذا لا يبدو. يعني نكون حذرين في التعامل من الوقوع في أخطاء شرعية، لكن يجوز الإهداء للجار، ويجوز السلام عليه، ويجوز عيادته أثناء مرضه وغير ذلك. خلاص، اذهبي يا أختك وعزيها، وليس شرطا أن تجلسي مع هذا التجمع المليء بالغيبة والنميمة والأشياء التي لا ترضي الله عز وجل. هل ممكن نقول لهم السلام عليكم؟ الأولى أن تحياتهم بأي تحية أخرى خلاف السلام، السلام على من اتبع الهدى. هناك أخت تشكو أن أباها يأخذ قروض من البنك بحجة أنه يريد توسيع المشروع، تنصحها لكنه مصر استطاعتها العمل، فهل تعمل كي تحفظ نفسها من شر الربا؟ هي إذا كان مال الأب مختلط ليس كله ربا 100%، لها أن تأكل وتأكل، وإن شاء الله أكلها حلال من المال، من المال الطيب والمال الخبيث ليس لها إن شاء الله. أخت كل أخواتها شباب رجال وهي الكبرى والوحيدة، عندما تكلمهم بالدين ونصيحة من الممكن أن تكون عابرة عادية، ينكروا ويقولون كما المشهور الشيخة هل تتحدث معهم بلغة الشباب وتتفهم معهم وتصاحبهم وتعرف أخبارهم، مع العلم أنهم بفترة المراهقة وتعلق الفتيات وحب وكذا، إن لم يجد الصدر الرهبة يشاركهم. هو طبعا يعني الأولى أن تصاحبهم وتفهمهم في على خطائهم يعني، وقبل المصاحبة يا ليت بعض المواعظ التي تذكر بالله، تذكر بالآخرة، وتذكر بالعذاب، تذكر بجهنم، كل هذا ما يرقق القلوب. فإذا كان الأمر كذلك يبدأ في بيان الحرام من الحلال، لكن الحرام من الحلال أمر جامد، هذا كثير من الناس لا يكترثون به، لكن إذا علم الإنسان أن شيء الحرام يؤدي به إلى عذاب، ما هو شكل العذاب، ما هي كيفيته، هذه أشياء يجب أن يقف الموعوظ عليها وأن يوقفه الواعظ. هل يعطي الأب ابنته المتزوجة بالمال الزكاة إذا كانت فقيرة؟ لا، لأنه تلزمه نفقتها، لكن هو يستطيع أن يعطي زوجها ولا يعطيها هي إذا كان الزوج فقير، لكن هي إذا كان يعطيها هي يعطيها من ماله وليس من زكاته، لأنه تلزمه نفقته إذا أعسر زوجها ولم يستطع إطعامها والدها يطعمه. أسأل الله أن يهدينا جميعا، أسأل الله أن يهدي زوجك وأن يهدينا جميعا. نعم أنا أعلم أنها ابنته وليست زوجته، هي لا أن تأكل من ماله لأن ماله مختلط، هذا قول أهل العلم في المسألة. إن جاءت الزهرة المصرانية عندي تهنيني في أعيادنا مثلا هذه الفترة، أنا أعيش بفرنسا. نعم مرضخين. نعم يعني يعني يعني لا يعني يعني زوريها في عيدها وليس بنية تهنئة بالعيد. الأمر صعب، أسأل الله أن يفرج كربك. هل مجالسة ناس هم على شرك في عقيدتهم يكون فيه إثم؟ الأمر يقدر بقدره، قد يكون فيه إثم لو المجالسة ليست لها داعي، لأن الإنسان قد يتأثر بجليسه، بل دائما ما يتأثر بجليسه. أما إذا كانت المجالسة فيها شيء من الوعظ والتبيين فهذا أمر مطلوب، أمر دعوة. نعم يجوز أن تصلي خلف والدك أو جدك حتى إذا كان لا يعرفان قواعد التجويد، لأنه لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجل، وقواعد التجويد من اللحم الخفي وليس الجلي، فإذا كان اللحن الجلي سليم، يعني إذا كان التشكيل سليم فليس هناك لحن جلي. الأب أخذ مكافأة المعاش وابنه كان محتاج، ففضل ابنه على الحد. ما الحكم في ذلك؟ ما أرى أن الحج فريضة وينبغي على الإنسان أن يسارع فيها، فإذا كان الإنسان معه مال يكفي الحج و يعني واحد معه مال يكفي الحج ثم جهز ابنته مثلا للزواج وغير مكلف بتجهيز ابنته، أو أعطى المال لابنه حتى يتزوج مثلا، إلا إذا كان هذا الابن معسر مثلا و إعطاؤه للمال في حياه له، عنده دين لو لم يسده سيدخل السجن مثلا، ففي هذه الحالة طبعا ده أفضل من الحج. بارك الله فيك ما شاء الله، كان نسأل الله أن يفرج كربنا وكربته ونيسر أمرنا وأمرك. هل الأب يلزمه النفقة على ابنته وهي متزوجة؟ نعم يلزمه عليها وهي متزوجة إذا كانت لا تجد النفقة الكافية في بيت زوجها، فعندئذ ماذا ستفعل؟ المرأة معالة في كل أحوالها، معالة زوجا وأما وأختا وابنة، فإذا لم يكن الأب يستطيع أن يعولها، الأول الزوج لم يستطع، فعلى الأب أن يكمل الإعانة. إذا لم يستطع الأب يعولها الأخ، إذا لم يستطع يعولها ابنها، وهكذا. من ماتت أمه ولا يعلم أن كانت رضيعة أم لا ماذا يفعل؟ يكثر من الدعاء والاستغفار لها، والله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، فيكثر من الدعاء والاستغفار لها، فلعله بدعائه لها وكثرة الحسنات التي تأتيها من قبله تجعلها ترضى عنه يوم الخير. أنا أرى أن كثير من الأخوات التي يدرسن العقيدة بالذات يحتاجن إلى أن يدرسن العقيدة، فلا أدري أنه إذا كان الأخت عندها أشياء أخرى، يعني أكيد مش كل كلامها غلط، فخذي ما صح وذري ما هو خطأ. أخت إن شاء الله ستعقد عن قريب كما سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التي يجب عليها أن تفعلها في مثل ذلك اليوم لتحضر أباها وأمها أن يكون خاطب لإعادة الأمر على نهج الحسن صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للعقد ليس فيه أي شيء، يعني هو القضية في طريقة العقد نفسه، اللي بيعقد العقد إيجاب وقبول. الولي يقول للعريس العروس يعني للزوج زوجتك، الآخر يقول قبلت، انتهى الأمر وصار عقدا. وهناك أحكام للخطبة، أحكام للعقد، أحكام للدخول، ففارق بين العقد وبين الدخول. بعد العقد صار زوجا لكن مع إيقاف التنفيذ، بعد العقد صار زوجا مع إيقاف التنفيذ، فليس له من حقوق الزوجية شيء إلا بعد الدخول. لذلك لأن بعد العقد لو حصل مثلا طلاق، المرأة لها نصف المهر، لها نصف المهر وليس لها عدة، ففي أحكام، الأحكام بتختلف. في أثناء الخطبة، أثناء الخطبة الخاطب أجنبي تماما، إلا أن الخطبة مجرد وعد بالزوج، يعني دي الأمور. أما بعد في الدخول دي اللي لها أشياء في السنة إن شاء الله نتكلم عنها لما يجي وقت الدخول. يعتقدون أنهم على الصابر وأعطينهم موعدة يسخرون منا، ما نفعل معهم بكلام من ذوي القربة؟ هذه مشكلة كبيرة، لأن يعني كثير من للأسف من المنتسبين لأهل العلم يظنون ويزينون للناس أنهم على صواب، فهذه مشكلة كبيرة. ويعني هذا مما يجعل هؤلاء الناس أيضا معذورين. العقد وحدوده، أخت بتقول ماذا العقد ومحدوده، والأخت الثانية بترد بتقول لا ملوش حاجة. طب خلاص ما دام في عندكم مفتي بيرد، انا ارد ليه؟ العاقب كما قلت زوج مع ايقاف الترتيب، العاقب زوج مع ايقاف الترتيب، يعني له ان يرى زوجته وله ان يجلس معها، ولكن ليست في خلوه، لا يختلي به، لو اختل بها عليه ان يعلن النكاح فورا، من النكاح اللي هو الدخول يعني. وكثير من اهل العلم قالوا ان اذا اخي الستر وجب الصداق كاملا، فله ان يجلس معها، ان يتحادث معها، بخلاف القاطب. القاطب ما لا يستطيع ان يجلس ولا يستطيع ان ليس له أن يسرف في المحادثة معها، لأن كلام يكون بقدر. أما هذه زوجته، على كل الأحوال زوجته، لكن يحترس تماما من أن يختلي بها، لأن هناك حدود تفصل العقد بالدخول عن الدخول. ورأينا للأسف الشديد أشياء كثيرة جدا، مصائب من جراء الفهم الخاطئ. رجل عقد على امرأته ودخل بها، وبعد 5 أشهر كانت حاملا، فتركها وطلقها وقال أنا لا أدري إذا كان الولد مني أم من غيري. فليحذر من ذلك جدا. الظاهر في هذه الأيام من يقول خط تليفون مبني الحرام، هذا كلام غريب. النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي. النبي صلى الله عليه وسلم مات. فالتعامل مع أهل الكتاب إذا كان هذا الخط مثلا ملك لليهود أو ملك لغيرهم من أهل الكتاب أو ملك حتى لبعض الكفار، فالتجارة جائزة. إذا كان الزوج معتقل فعلى من نفقت الزوجة وأولادها؟ هل على أهلها أو أهله؟ نفقت الزوجة على أهلها ونفقت أولادها على أهله، والله تعالى أعلم. سيكون عقد وشبكة مع إشهار، مال عقد وشبكة وإشهار وكله كلام ده ما يفوز أي حقوق. هناك أخت تريد الإرتباط بشخص ليس من جنسيتها، يعني عربي من دولة أخرى، والقانون في بلادها يمنع تعدد الزوجات، فتقبل أن تكون زوجة ثانية. هل لو عقدت على الرجل بقانون بلاده يكون فيه مخالفة ولي الأمر بقانون بلاده وتعيش معه في بلاده؟ هذا على ولي الأمر الذي في بلاده، ما فيش مخالفة لولي الأمر ولا حاجة. لكن يعني أنا أحذر من ذلك أيضا، لأن أحيانا كثيرة جدا تحدث بعض المشاكل، وعند الانفصال لن تستطيع أن تحصل على حقوقها. أما من حيث الفتوى الشرعية فهو جائز. طيب بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. حدود اللبس أمام زوجها تتزين أمامه مفيش مشكلة، لكن لا يختلي بها فترة العقد إلا بعد الدخول. تتزين أمامه معها أخوها، معها أبوها. بارك الله فيكم جميعا، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. والسلام عليكم.